جاءوا إليهم فقال أبو سعيد نعم أنا أرقي ولكن أنتم لم تضيفونا فلن أرقيه إلا بجعل تجعلونه لنا. اتفقوا على قطيع من الضأن من الغنم فصار يقرأ عليه الفاتحة فاتحة الكتاب فبرئ كأن رجله كانت محزومة بحبل فحل الحبل فأصبح ليس فيه أي مرض في الحال وكان كافرا. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع سأله بأي شيء رقيته فقال بالفاتحة فاتحة الكتاب قال وما يدريك أنها رقية فهي من أعظم ما يرقى به فاتحة الكتاب لأنها هي القرآن العظيم وهي السبع المثاني وهي أم الكتاب فاتحته هي التي لا تصح الصلاة إلا بها. عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال أنزل الله جل وعلا 100 كتاب وأربعة كتب ثم جمع هذه الكتب في 4 كتب ثم جمع 4 الكتب في فاتحة الكتاب في المفصل ثم جمع معاني المفصل في فاتحة الكتاب وجمع ذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أما سائر الأمراض الأخرى جميع الأمراض وكلها داخلة في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة فقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة عام لشفاء القلوب وشفاء الجهل وكذلك لشفاء الأبدان هذا هو الصواب وللعلماء. ولكن ليس كل واحد إذا استشفى به أنه يشفى هذا يستلزم الصدق والإخلاص اللجوء إلى الله الإيمان بذلك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. وكثير من الناس يقول هذا الكلام ويأتيه مؤذيات يصاب بمصائب ذلك لعدم إيمانه وصدقه في قوله. وإلا رسول صلى الله عليه وسلم كلامه حق وإذا أخبر بشيء فإنه يقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تكون النشرة عامة ليس خاصة بالسحر بل عامة في كل مرض والتنشير يكون هو الرقية أن يرقى والرقية فعل الراقي الذي يقرأ وينفث على المريض ويجب أن تكون الرقية مشتملة على الشروط 3 التي ذكرناها فإذا توافرت فإنها جائزة بالاتفاق. ولكن ما يلزم أن تؤدي المطلوب لأسباب كثيرة تكون في الراقي وفي المرقي فالمحل قد لا يكون قابلا والراقي قد لا يكون أهلا لذلك فيتخلف المقصود. أما إذا كان الراقي أهلا لهذا فإن الشفاء بإذن الله يحصل قطعا ما دامت الأسباب موجودة والموانع مفقودة. ثم إن الرقية تكون من الإنسان نفسه أفضل بأن يرقى هو على نفسه أفضل وخير، وهذا لا خلاف فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى على نفسه ويرقى على بعض أهله، يرقى بعض أهله، أما طلبها من الغير فإن فيه نقص، ومن فعل ذلك فإنه لا يكون من السابقين إلى الجنة الذين يدخلونها بغير حساب، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث ابن عباس المشهور الذي في الصحيحين عن عبد الرحمن بن حصين قال: كنا جلوسا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ يقوله سعيد الذي هو شيخه، يقوله لعبد الرحمن بن حصين. قال: فقلت ارتقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ من السلف رضوان الله عليهم ما يفعل أحد منهم شيئا إلا بدليل، ولا يتركون عملا يعمل إلا ويسأل عنه ما المستند. ولهذا قال: ما حملك على هذا؟ ما الذي حملك على أن ارتقيت؟ فقال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. عند ذلك قال سعيد رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني الذي يأخذ بالدليل، هذا عمل جيد طيب حسن، ولكن استدراكية، يعني أن هناك شيء غير هذا. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، نظرت إلى وجوه الرجال قصدت الأفق، ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، نظرت فإذا سواد عظيم يعني من الناس، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. ثم نهض صلوات الله وسلامه عليه من مجلسه ودخل بيته، وصار الصحابة يسألون عن 70,000: ما ترونهم؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على الخير، إذا سمعوا شيئا من الفضائل بحثوا عنها حتى يفعلوها يعملوها، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء وخير الخلق، ولهذا اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتربوا على يديه، تلقوا الإيمان منه، وشاهدوا نزول الوحي عرفوه، فلا يمكن يكون أحد مثلهم في الخلق. والله جل وعلا زكاهم في كتابه وأثنى عليهم، فالذي يطعن فيهم أو يقدح فيهم مكذب لله جل وعلا وهو ضال مضل. فصاروا يسألون: من ترونهم؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا كغيرهم، اختارهم الله لذلك، فهم أفضل الأمة على الإطلاق، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم الذين لهم معرفة بالوحي، خلاف أهل الأهوى فإنه لا عبرة في أقوالهم. وقال قوم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه من هم، يريدون بسؤالهم حتى يعملوا عملهم فيسبقوا إلى الجنة. فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقوله لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. يقول العلماء السبب في هذا أن الطلب والسؤال من الناس فيه افتقار القلب والتفاته إلى غير الله، وهذا نوع من الفقر للمخلوق. والمؤمن يجب أن يكون فقره كله إلى الله وحده، أما الخلق فيكون غنيا عنهم عنهم جميعا، يكون مثلهم مساويا لهم، لا يطلب منهم شيء. فإن طلب شيئا من الخلق فإنه يكون نقصا في دينه، ويمنعه ذلك من السبق ولو كان بالرقية، طلب الرقية، لأن الراقي ما يضره ذلك شيء ولكنه سؤال منه. ولهذا تشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع في آخر الأمر أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط سوطه وهو راكب على راحلته والناس تحته عند راحلته لا يقول لواحد منهم ناولني الصوت، بل ينزل راحلته ويأخذه بنفسه وفاء بالبيعة التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا. مسألة الناس فيها الافتقار وفيها التفات القلب إلى غير الله، وقد يكون ذلك نوعا من الشرك الذي يقدح في التوحيد. ولهذا السبب حرمت المسألة، كما في صحيح مسلم حديث قبيصة بن مخارق ما جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، لأحد ثلاثة: إنسان أصيب بفاقة حتى يقوم ثلاثة من قومه من ذوي الحجة يعني العقل يشهدون أنه أصيب بفاقة، والفاقة هي الحاجة الشديدة والفقر، فتحل له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش. الثاني رجل أصيب بجائحة، جائحة اجتاحت ماله، إما حريق أو غرق سيل احتمل ماله، أو ظالم استولى على ماله أو ما أشبه ذلك، فأصبح ليس بيده شيء، فتحل له المسألة حتى يجد قواما يتسدد به. الثالث رجل تحمل حمالات في سبيل الإصلاح مثل إذا كان بين شخصين أو جماعتين شجار وقتال فيتحمل مال يدفعه لهؤلاء ولهؤلاء حتى يصلح بينهم. فمثل هذا يجوز أن يسأل، لأن هذا إصلاح، وهو مال يدفع لإصلاح ذات البين. فلو ترك هذا الأمر لمن يقوم بذلك يدفعه من ماله لأوشك أن يحجم الناس عن الإصلاح، صار محاسن الشرع أنه أباح لهم المسألة في مثل هذه لهذا الغرض فقط، ليس لأنفسهم بل لتسديد هذه الأموال التي تحملت لأجل الإصلاح. وما عدا ذلك فالمسألة سحت. قول الرسول صلى الله عليه وسلم سحت، والسحت الحرام. وجاء أن سائل الناس يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، عظام فقط. ولهذا جاء قال صلى الله عليه وسلم المسألة خدوش أو كموش في وجه صاحبها، يعني أنها تأكل لحمه وتذهب به، ويأتي يوم القيامة ليس في وجهه شيء. هذا هو المعنى الذي منع المسترقي لسبق الجنة من أجله، للسبق إلى الجنة من أجله، قوله الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فإنسان ينبغي له أن يرقي نفسه، إلا إذا عرض عليه أخوه أن يرقيه فلا بأس العرض، أما الطلب أن يطلب منه يأتي إليه ويقول ارقني فلا ينبغي ذلك، لئلا يكون من الممنوعين للسبق إلى الجنة في هذا الحديث. أما إذا عرض عليه فلا بأس أن يقبل، لأن هذا ليس فيه طلب وليس فيه مسألة، بل عرض عليه عرضا. وقد جاء أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاك فقال ألا أرقيك، فرقاه. وكذلك ثبت نصوص غير هذا أن السلف إذا عرض عليهم الرقية قبلوا ذلك، ولا يدخل هذا في منع السبق إلى الجنة. هذا إذا كان الإنسان عنده همة عالية يريد أن يكون من 70,000، أما إذا كان لا يهتم بمثل هذه الأشياء فهذا أمر آخر. قال الحسن النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره بي قل أعوذ برب الناس، فتح الطاء، فلعل طبا أصابه ثم نشره بي قل أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. نعم، هو حل السحر ما يعرفه إلا الساحر، ولهذا منع منه. وسبق أن الساحر يكون بسحره مطيعا للشيطان، لأن السحر لا يكون إلا بواسطة الشياطين، يعني يطيعه ويخضع له ويعبده. الشيطان لا يطيع الإنسان إلا إذا عبده، وهذا من الاستمتاع الذي ذكره الله جل وعلا يوم القيامة، إن بعضهم ويا معشر الجن والإنس قد استمتع بعضكم ببعض، يقول استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت. فالاستمتاع هو كون واحد ينتفع بالثاني، الإنسي ينتفع بالشيطان الجني بشيء ينفعه في الدنيا من أخذ مال، أو مثلا امراض عدو له وما أشبه ذلك، حاسد له. والجني يستمتع من الإنس بطاعته وعبادته والسجود له وتقديم القربان له وما أشبه ذلك، وهذا لا بد أن يحصل من الساحر. فهذا الاستمتاع الذي يحصل بعضهم ببعض من بعضهم لبعض، وهو من الأمور المحرمة، فحله حل السحر الذي هو إبطاله عن المسحور يكون من ساحر مثله، وقد يكون لازم أن يكون الساحر الذي يحله شيطانه أقوى من شيطان الساحر فيستولي عليه ويبطل سحره. أما إذا كان شيطانه ضعيف فإنه لا يستطيع أن يحل السحر، يغلبه ذلك الشيطان. فالشياطين بعضها أغلب من بعض، فهذا هو معنى حل السحر. وبهذا يعلم أنه من المحرمات، لأن السحر لا يجوز تعاطيه بحال من الأحوال، فهو من الموبقات كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرين الشرك، قرين قتل النفس، إنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، فلما سئل عنهن قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق والسحر، والسحر، وذكر البقية. نعم. قال المصنف رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. هي من عمل الشيطان لأنها من السحر، وإذا كان من عمل الشيطان فهو محرم، لا يجوز الإنسان أن يطيع الشيطان أو أن يعمل عملها وأن يرضى به. وأما قول أحمد إن ابن مسعود كان يكره ذلك كله، هذا من ورع الإمام أحمد رحمه الله، فإنه كثيرا ما إذا سئل عن مسألة يتحاشى أن يقول حرام، هذا حرام وهذا حلال، خوفا من أن يقع في شيء خلاف الواقع، خلاف الدليل. إن الله جل وعلا يقول لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقول الحلال وحرام هذا صعب عند السلف، عظيم جدا، لهذا كان يعبر بالعبارات التي تدل على ورعه. والكراهة في لسان السلف مقصود بها التحريم، كقوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها يعني محرم. أما الكراهة التي اصطلع عليها المتأخرون يقول هذا مكروه ويسمونها كراهة التنزيه، فهذا ما كانت معروفة عند السلف، لما كانوا إذا قالوا هذا مكروه معناه محرم. وقوله بمسعود يكره هذا كله يعني أنه يرى أن هذا كله محرم، يعني جميع النشرة التي تكون في تعاطي شيء من السحر كله يكون محرما. مسعود من علماء الصحابة وفضلائهم وسابقيهم إلى الإسلام كما هو معلوم. نعم. قال الشارح هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن عقيل بن معقل ابن منبه عن جابر فذكره. قال ابن مفلح: إسناد جيد وحسن، وحسن الحافظ إسناده. قوله: سئل عن النشرة، والألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. قوله: وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. قال المصنف: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. هذا كلام سعيد بن المسيب، وهو من الذين يقولون بجواز حله، وعلته ما ذكر، هو قوله إذا كانوا يريدون الإصلاح، يعني إصلاح ما أفسده السحرة، فلا بأس به، أما إذا كان خلاف ذلك فهو محرم. لكن هذا يفتقر إلى دليل، وهو الأدلة على خلافه، ومنها ما ذكرنا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. السحر من المعلوم أنه من المحرمات، هذا لا يشك فيه من يعرف الشرع وبعض أحكامه، لا يشك أنه من المحرمات. ومنها أن الذهاب إليه ساحر رضا أو إقرار، على الأقل أن يقول، أن يقال إنه تقرير له، وتقرير الفاعل على الفعل يكون المقرر له مشاركا له في الفعل، يكون مثله. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن الذين يجلسون مع من يستهزي بآيات الله حتى يخوض في حديث غيره أنه مثله، مثل المستهزي، والمستهزي كافر، لأنه يجب أن يكره ذلك. وكذلك التولي، الموالاة، يكون الإنسان يكون مع الكافر غير مظهرا العداوة والبغضة له، وإن كان يكره ذلك في نفسه فإنه يكون مثله. لهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فهو منهم. فيقول جل وعلا في آيات كثيرة في هذا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يريدون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. آيات كثيرة تدل على أن الإنسان يجب عليه أن ينكر فعل المخالف ويبغضه، أما إذا جلس معه وأقره أو ذهب إليه وتركه على ما هو عليه فهو يكون مماثلا له، يكون مثله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإنكم إذا مثل، يعني إذا جلس الإنسان مع من يفعل الكفر يفعل المعاصي ولم ينكر عليه وإن كان يبغض ذلك ويكرهه في قلبه فإنه يكون مثله، لأن الله ميز المؤمنين من الكافرين، فكيف يجوز أن يذهب إلى الساحر فيحل السحر عنه؟ فإن هذا إقرار له، ودين الله لا يقبل التجزئة ولا المداهنة فيه. الصواب أن المنع من هذا. نعم. قال الشارح: قوله عن قتادة هو ابن جعامة بكسر الدال السدوسي، ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا إنه ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومائة. قوله يؤخذ عن امرأته، يعني أنه يعمل له سحر ويمنع الوصول منها، يمنع أن يصل إليها كما يفعله كثير من الناس، يعملون السحر لأجل ذلك، وهذا يعمله من لا خلق له في الآخرة من الفسقة والظلمة الذين لا يخافون الله ولا يراقبونه، وإنما يريدون أن يوقعوا في من يحسدونه على شيء من أمور الدنيا، ذلك يرتكب هذا الجرم الذي يذهب بحسناته وقد يجعله من أهل النار، نسأل الله العافية من أجل هذا الأمر. أما المؤمن المتقي فإنه يخاف الله ولا يفعل شيئا من ذلك، إنما يفعله فسقة المسلمين، لأنه في الواقع جهلة، لا يعرف العاقبة ولا يعرف ما يؤول إليه الأمر، ولو كشف له عن سوء فعله لهاله ذلك أشد الهول. وهذا كثيرا ما يقع، يؤخذ عن زوجته، يعني أنه يمنع من قربانها بواسطة السحر، وهذا علاجه مثل ما قلنا الرقى الشرعية والأدوية المباحة، أما السحر فلا يجوز تعاطيه. قوله رجل به طب بكسر الطاء، طب وطب. نعم نعم. قوله رجل به طب أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال اللديغ سليم. وقال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. قوله يؤخذ بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه السحر. يعني هذا تأويل لكلامه، يقول يحمل على نوع لا يكون من السحر، هو تأويل، ولكن الظاهر أنه يقصد به السحر، لأنه قال أما ما ينفع فلا، يعني فلا يمنع منه، إنما يريدون به الإصلاح، فهو ظاهر في أنه يريد السحر، ولكن قوله هذا أنه يحمل على نوع ليس من السحر حتى يتفق مع الأدلة ومع قول جمهور العلماء، هذا مقصوده. وعند العلماء قاعدة يسيرون عليها، إذا جاء عن أحد العلماء كلام يخالف الدليل فإنه يحمل على أحسن المحامل، ولا يظن للعلماء أنه يخالفون الدليل، فهذا منه. فلهذا قال إنه يحمل على نوع ليس من السحر. نعم. قال المصنف وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذا هو الواقع، ما يستطيع حل السحر إلا ساحر، يعني الحل الذي يكون بالسحر. وليس معنى ذلك أن السحر ما يشفى، بل يشفى وكثيرا ما يشفى بغير السحر. الرقى كما شفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله جل وعلا، وكذلك بالدعاء والالتجاء إلى الله، وكذلك بالعلاج الطبيعي، فإن العلماء ذكروا علاجا السحر كالذي ورد في الأثر أنه إذا أخذ 7 ورقات من السدر شجر النبق ووضعها على حجر ثم دقها وضربها بشيء من الماء، يعني صب عليها الماء، ثم حسى منها حسيات بعدما يقرأ عليها وألقى على نفسه بقيته، فإنه يشفى بإذن الله. وهذا شيء مجرب إذا عمل، خصوصا للرجل الذي يمنع من زوجته، فإنه يشفى بإذن الله بسرعة إذا فعل ذلك. فهذا نوع من العلاج الطبيعي لا بأس به، جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن العلاج عن الدواء أنا تداوى، قال عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء أو دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد وهو الموت. الناس كلهم يموتون، لا بد من الموت، ولكن الأمراض الأسقام لها علاجات جعلها الله جل وعلا في ما يأكله الإنسان وفي غير ما يأكل. وقد مثلا يكتشف ذلك من باب الصدفة كما هو واقع كثير. نعم. قال الشارح قوله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين، مات 120 رحمه الله وقد قارب 90. قال المصنف قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما يحل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. وقول يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان فيبطل عمله، يعني الشيطان يبطل عمله. الواقع أن السحر يكون من الإنسان بواسطة الشيطان السحر، وهذا قد يخفيه الساحر كثيرا، بل هذا هو الواقع. الشيطان هو يطلب شيطانا إذا أراد أن يسحر، يذكر اسمه ويمدحه ويثني عليه ويدعوه بأشياء فيها خضوع وذلة واستكانة له، فيدعو هذا الشيطان، ثم الشيطان هذا يستخدم شيطانا آخر أضعف منه يجعله واسطة بينه وبين المسحور، فيعمل السحر بعدما يتقرب إليه الساحر بالأشياء التي يأمره بها، ولو أن يبقى في بيت مظلم وقتا من الأوقات، وإلا الغالب أنه يأمره بذبح شاة أو دجاجة أو ما أشبه ذلك، أو بالسجود، قد يأمره بالسجود له، ولا يفعل شيئا إلا إذا فعل ما يطلب منه، ثم إذا فعل ذلك أمره بعمل السحر، وإن كان السحر يكون بأشياء يجمعها، أمور يجمعها، شعر وأمور شعر وعظام ونشارة حديد وما أشبه ذلك، فيصبح ينفث عليها ثم يضعها في شيء من الأشياء ويربطها، وقد مثلا يحرص عليها جدا، لأنها إذا ظهرت وألقيت بطل سحره، ثم يرسل الشيطان شيطانا آخر إلى من يراد سحره، فإن كان هذا الذي يراد سحره ممن يكثر الأوراد والأدعية والاتصال بالله جل وعلا فإنه لا يستطيعه، قد لا يستطيعه إلا إذا غفل، يراقبه حتى يغفل، فعند ذلك يبدأ بسحره ثم يصير واسطة بينه وبين الساحر والشيطان، يخبره عن الأمور التي تحدث فيه. هذا هو عمل السحرة غالبا، والسحر أنواع شتى، أنواع كثيرة، فإذا جاء المسحور إلى الساحر أمره الساحر بعمل يرضي شيطانه الذي عمل له السحر، قد يقول له اذبح ذبيحة اعمل بها كذا وكذا، تكون الذبيحة هذه للشيطان، وهذا كفر بالله جل وعلا، وهذا يكفي الشيطان، يكفيه، لأن هذه ردة، لأن الذبح لغير الله من الكفر، نسأل الله العافية. فإذا عمل ذلك رضي الشيطان وأبطل عمله، فهذا معنى قوله أنه يتقرب الساحر والمسحور إلى الشيطان فيبطل الشيطان عمله، لما؟ لأن المسحور جاء بشيء أرضى الشيطان، والشيطان يعمل هذا لأجل ذلك، يعني يعمل السحر لأجل هذا، يحرص على ضلال الإنسان بأي وسيلة كانت. قال الشارح: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الحق ولو كره المجرمون. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجال إذا حبس عن أهله. قلت: قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. يشير رحمه الله إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء، يعني مثل قول سعيد بن المسيب، يقول يحمل على هذا. وهذا كما قلنا تأويل، يعني أول كلامه حتى يوافق الحق، وهو إحسان الظن بالعلماء. نعم. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم. قال المصنف: فيه مسائل. الأولى: النهي عن النشرة. النهي عن النشرة يعني مطلقا إذا كانت بسحر، أما إذا كانت بأدعية مثل ما قال ابن القيم وبأمور طبيعية فهي جائزة وليست داخلة في النهي. نعم. الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال. يعني من النشرة والمنهي عنه ما كان بواسطة الشياطين وبأعمال السحرة، فإن هذا لا يجوز أن يتعاطاه المؤمن، وإذا توكل المؤمن على ربه وترك الأمر المحرم فإن الله جل وعلا يشفيه ويعوضه عن ذلك. باب ما جاء في التطير. قوله ما جاء في التطير، التطير هو فعل الإنسان الذي يصدر منه مستدلا لما يقع له من فعل الطير، ويلحق به الحيوانات وكلام الناس وأشخاصهم وما يشاهده منهم إذا تشاءم بهم، يكون متطيرا. وسيأتي أن الطيرة شرك، والشرك من أكبر الذنوب وأعظمها، ولكن شرك الطيرة يكون شركا أصغر، والشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام، غير أنه كثير من العلماء يقول أنه لا يغفر، بل لا بد من العقاب، أن يعاقب صاحبه، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل المغفرة لما دون الشرك. وقوله أن يشرك به يدخل فيه جميع الشرك أكبره وأصغره، هذا وجه استدلال الذين يقولون إن الشرك وإن كان صغيرا فإنه لا بد أن يعاقب عليه الإنسان، ولا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة، إذا تاب الإنسان ولو كان شركه أكبر فإنه يغفر له، ولكن إذا مات بدون توبة فإنه لا يغفر. وذلك أن الذنوب ما عدا الشرك إذا مات الإنسان عليها بدون توبة فإنه أمره إلى الله، يجوز أن يغفر الله له بدون عقاب، ويجوز أن يعاقبه عليه. من الشرك فالآية تدل على أنه لا يغفر لصاحبه، وإذا كان لا يغفر فإنه يعاقب عليه، فعلى هذا يكون الشرك عظيم وإن كان صغير، يجب أن يجتنب وأن يحذر منه. وقد تكون الطيرة من الشرك الأكبر، إذا كان المتطير يعتقد أن الطير أو غيره هو الذي يجلب النفع ويدفع الزهد فإن هذا يكون من الشرك الأكبر. أما إذا كان يعتقد أن هذا سبب وأن الله ربط ذلك بهذه الأسباب، يعني ربط النفع والضر بهذه الأسباب، وأن ذلك يكون دليل على وقوع المكروه أو وقوع المحبوب، فإن هذا يكون من الشرك الأصغر. قال الشارح: باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تطير يتطير، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجي في المصادر على هذه الزنة غيرهما. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشارع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر. الأصل فيه أنه من فعل الطير، والسانح كثير من العلماء يقول إنه الذي يأتي عن يمين الإنسان يوليه ميامنه، والبارح الذي يوليه مياسره وبعضهم يعكس. والمقصود أنهم إذا خرجوا لحاجتهم فرأوا طائرا على شجر أطاروه أو على غيره أطاروه، فنظروا أين يقصد، فإن جاء عن يمينه تفاءل ومضى وقال هذا يدل على الخير، وإن جاء عن شماله تشاءم ورجع وقال هذا يدل على الشر، وأن هذا السفر أو هذا المخرج يصيبني فيه شر فرجع. ومن المعلوم أن الطائر وغيره من الحيوان ليس عنده شيء من علم الغيب، وليس عنده من النفع والضر، وإنما هذا شيء يلقيه الشيطان في نفوسهم ليوهنهم ويغلهم، فلهذا جاء النهي عنه. ثم ألحق به بفعل الطير كل ما كان بهذا المعنى من فعل الحيوانات، فإذا رأوا مثلا ثعلبا يتفاءلون وينزون، وإذا رأوا أرنبا تشاءموا ورجعوا، لأن الأرنب ضعيفة وهي عرضة لكل سهم ولكل صائد، فيكون الخارج عرضة للألم والعذاب والإصابة فيرجعون، بخلاف الثعلب فإنه ذا حيل، إنه ذو حيل ومكر، فإنهم يفرحون به، وهكذا سائر الحيوانات. وقد يكون ذلك الإنسان إذا خرج أحدهم من بيته فلاقاه من مثلا فيه آهة كالأعور أو ما أشبه ذلك، ريم أو أعمى أو أشبه ذلك، تشاءم فرجع، هذا من فعل الشيطان، وهذا الذي يكون شركا، يوقع الإنسان الشرك. أما إذا لم يلتفت إلى ذلك وإن وقع في نفسه شيء ولكنه يعرض عنه فإنه لا يضره. وقد ورد العلاج لذلك كما سيأتي، الإنسان إذا رأى شيئا من هذه الأمور أن يقول: اللهم لا طائر إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويمضي، فإن ذلك لا يضره ولا يلتفت إليه ولا يكون ممن دخلت الطيرة. وكانت الطيرة في العرب كثيرة جدا، كانت كثيرة، وهي من الوهم، وهم الشيطان، وليس فيها شيء مما يعرف به المستقبل أصلا. وقد يبتلى الإنسان فيقع في المكروه، فإن الذي يعتني بالطيرة ويعتني بهذه الأمور يصبح التطير إليه سريعا ويبتلى، ابتلاء من الله جل وعلا لأنه التفت بقلبه إلى غير الله جل وعلا، يصيبه البلاء وقد يصاب بالوسوسة، يصبح إذا سمع كلمة صار يفسرها، فإذا سمع مثلا سفرجل وهو خارج كلمة سفرجل أو رعاه وهو خارج من مسيره قال هذا سفر وأجل، يعني أنه يموت فيرجع. وإذا سمع مثلا شيء من هذه الأسماء راح يفسرها في نفسه، يوقي الشيطان في قلبه أنه سيصاب بهذه الأمور، بخلاف الذي يعتمد على ربه ويتوكل عليه ولا يلتفت إلى هذه الأشياء ويمضي، فإنه لا يصيبه أذى. ومن المعلوم أنه لا يقع شيء إلا بقدر الله وقضائه ومشيئته، المؤمن يؤمن بذلك ويتوكل على الله ولا يلتفت إلى شيء مما يصنعه الشيطان ويلقيه في نفوس كثير من الناس، وإذا علم الله جل وعلا ذلك منه فإنه لا يضره شيء من هذه الأمور، ولا لا يعني في دينه ولا في بدنه، هذا الواجب. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية في سياق قصة الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا يدعون إلى عبادته وتوحيده، أن أممهم قالوا تطيرنا بكم، فقالت لهم الرسل: طائركم عند الله، وما نتطيرنا بكم يعني أن الشيء الذي أصابنا بعد مجيئكم من العذاب أو من القحط أو من المرض أو من الفقر أو ما أشبه ذلك أنه بسببكم بشؤمكم. فقالت لهم رسلهم: طائركم عند الله، يعني ما أصابكم هو من الله جزاء أفعالكم، أو أن الشؤم والعذاب سيصيبكم إذا رجعتم إلى الله الذي هو أشد وأنكى مما ترون، وكل ذلك يكون بسبب ذنوبكم وأفعالكم. هذا معنى الآية. قوله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وقحط، تطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. هذا في قصة موسى وفي قصة الرسل هذا كذلك، أن الكفار قالوا لهم تطيرنا بكم، فهذا يدلنا على أن التطير من سنة الكفار وليس للعرب فقط، بل هو قديم، وقد ذكره الله جل وعلا عن الكفار الماضين أنهم يتطيرون وأنهم تطيروا برسلهم، وأخبر الله جل وعلا أن هذا من الأوهام التي لا حقيقة لها، وأن الشيء الذي يصيبهم إنما هو جزاء أعمالهم، وإن زعموا أنه بسبب شيء يشاهدونه أو يرونه أو يسمعونه فليس ذلك بصحيح. وكذلك الطيرة في كل من يفعل شيئا من ذلك يكون قدوته أولئك وهو من هذا الجنس. قوله ولكن أكثركم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع. قال المصنف قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قوله وقوله تعالى قالوا طائركم معكم، المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر البغي الظالم معه، فما وقع به طائر البغي الظالم فطائر البغي الظالم معه، فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم رحمه الله. قوله تعالى قولوا عليكم ليس المقصود أنه رد، ولكن المقصود أن اليهود كانوا إذا سلموا قالوا السلام عليكم، والسام هو الموت، وهم يدعون بالموت على المسلمين ويسترون كلامهم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، يعني أن الموت علينا وعليكم، ما أخبر أنه يستجاب لنا ولا يستجاب لهم، لأن هذا دعاء. أما إذا سلم قال السلام عليكم فإنه يرد عليه، ورد السلام واجب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه رد عليهم في قوله وعليكم. قوله تعالى أئن ذكرتم أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوى ولا غول. قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا عيد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم: ولا نوى ولا غول. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذه الأمور الأربعة متفق عليها بين البخاري ومسلم. زيارة مسلم: ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول، وتكون ستة أمور، ستة أسماء التي ذكرت هنا. ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، هذا له معنيان. أحدهما أن يكون المعنى نفي، لا نافية، وهي يقصد بالنفي ما كان يعتقده الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه وبنفسه إلى الصحيح وبقوته، وليس ذلك بقدر الله وإرادته، فيكون المنفي هو ما يعتقده الجاهلون في هذا، وليس المنفي أن مخالطة المريض تكون سببا لمرض الصحيح. هذا معنى أن المنفي ونفي لا عدوى، يكون نفي ويقصد به أن الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرض يتعدى إلى الصحيح بطبعه وقوته بدون إرادة الله جل وعلا ومشيئته، ويصبح أحدهم لا يطرب المريض ولا يزوره لأنه يقول المرض يتعدى بقوته وطبعه لمن وصل إليها وقرب منه من كل واحد. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة المرضى، وإن كان ليس كل مرض يعدي. هذا معنى. المعنى الثاني أن يكون تكون لا هذه ناهية، لا عدوى، يعني لا يتسبب أحد بإعداء أحد. ويدل على هذا آخر الحديث، ويدل عليه الحديث الذي في الصحيح أيضا: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. في أيضا: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وذلك أن مخالطة المريض، مخالطة صاحب المريض قد تكون سببا، والعدوى قد اتفق عليها، اتفق عليها بين الأطباء بل بين العلماء أنها تتعدى، أنه قد المرض يتعدى إلى المريض إلى الصحيح، وأجمع على ذلك، وجاءت النصوص بهذا، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه وفد من وفود العرب كان فيهم مجذوم، فقال له: ارجع فقد بايعناك. وسمعنا الحديث لا يورد مورض على مصح، وكذلك قوله وفر من المجنون فرارك من الأسد ونحو ذلك من الحديث، وهذه كلها تدل على أن المعنى في قوله لا عدوى أنه نهي، المقصود النهي، يعني لا يكون أحدكم سببا متسببا لإعداء غيره، وهذا واضح ظاهر. أما الإجماع فإنه ثبت أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ومعه الصحابة، وفي أثناء الطريق جاءه الخبر أن الطاعون وقع في الشام، وباء الطاعون، فاستشار الصحابة فقالت طائفة خرجت لأمر فامض إليه وتوكل على الله، وقالت طائفة أخرى معك بقية صحابة الرسول وجهاء الناس فلا تقدم بهم على هذا الوباء، فرجع. عند ذلك قال له أبو عبيدة أفرار من قدر الله؟ فقال لو غيرك قالها نعم فرار من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له أرأيت لو كان لك إبل ومررت بواد له عدوتان، يعني جانبان، جانب مخصب والجانب الآخر مجدب، أيهما ترعى؟ فقال المخصب. فقال أليس ذلك بقدر الله؟ قال نعم. فقال كذلك ما فعلنا. وهذا كلام واضح وبإجماع الصحابة أنهم رجعوا فعلوا ذلك ورأوا أن هذا ليس مخالفا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عند الأطباء ثبوتا لا مجال لإنكاره أن كثيرا من الأمراض يكون بسبب جراثيم حيوانات صغيرة، وأنها تنتقل من المريض إلى الصحيح فيحدث المرض بسبب ذلك. والشرع لا يأتي بالشيء الذي يخالف الواقع، بل يكون موافقا له ودالا عليه، لأنه وحي، وحي من عند الله جل وعلا، فيكون هذا المعنى قوله لا عدوى أنها ناهية قد يكون أرجح من المعنى الأول، هذا في قوله لا عدوى. أما قوله ولا طيرة، هذا ظاهر أنه نهي، وليس أن المقصود النفي، نفي وجود الطيرة، فالطيرة موجودة في الناس، كثير من الناس يتطير، فليس المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أن تكون الطيرة موجودة في الخلق، وإنما أراد صلوات الله وسلامه عليه أن ينهى عن التطير، وهذا مما يرجح المعنى الثاني الذي قلنا إن قوله لا عدوى للنهي، يكون النسق واحد كلها للنهي، لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تفعلوا الطيرة، لا تتطيروا فتقعوا في الشرك، فإن الطيرة من الشرك، وسيأتي حد الطيرة، أن الطيرة ما أمضاك أو ردك، أما أن يقع في نفسك شيء ثم تمضي فليس هذا طيرة، وإنما الطيرة أن تعمل بها فتمضي إذا رأيت أنها تدل على خير، أو تحجم وتقف إذا رأيت أنها تدل على شر. أما إذا وقع في نفسه شيء ثم أعرض عنه ولم يلتفت إليه ومضى فإن هذا لا يكون طيرة ولا يضره كما سيأتي. وقوله ولهامة، الهامة جاء فيها تفسيران، فسر في تفسيرين، أحدهما أن المقصود بالهامة البومة الطائر المعروف الذي يألف الخراب ويأتي في الليل وقد يقع على الحيطان أو على البيوت، فكانت العرب تتشاءم به أشد الشؤم، إذا وقع على بيت أحدهم قالوا نعى إلينا أنفسنا أو نعى إلينا أحدنا، وأنه يموت واحد منهم لأنها تألف الخراب، هكذا تألف البيوت الخربة والخالية التي ما فيها شيء. وأخذوا هذا من فعلها، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا هامة، يعني ما كان يعتقده الكفار بالهامة، وهي تسمى هامة، هذا الطائر يسمى هامة، ما كان يعتقد ما كان تعتقده الجاهلية في ذلك أنه لا حقيقة له، فأبطله. وقد يكون نهي أنكم لا تفعلوا ما يفعله أولئك، لأن شأن المؤمن غير شأن المشرك. المعنى الثاني أن الجاهلية كانوا يعتقدون أو بعضهم أن الإنسان إذا قتل مظلوما أنه يخرج من هامته طائر، إذا وضع في قبره خرج طائر من هامته فلا يزال يصيح يقول أسقوني أسقوني على قبره حتى يؤخذ بثأره ويقتل قاتله، أما إذا لم يقتل قاتله فإنه لا يزال كذلك. هذا شيء كان يعتقده بعض العرب، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا حقيقة له، والمعنى يعني كلاهما صحيح وكلاهما منهي عنه عن اعتقاده أو فعله. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر أيضا فيه تفسير ثلاثة وكلها صحيح، أحدها أن كثيرا من أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر ويرون أنه مشؤوم فيتركون الأسفار فيه والأعمال التي مثل التزوج وغيره، أنهم يقولون على شهر مشؤوم من سافر فيه أو صنع شيئا فيه فإنه لا يوفق ولا يتم له، أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة. المعنى الثاني أن المقصود النسيء الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن عنه، أنهم يؤخرون الشهر المحرم إلى صفر ويقدمون صفر يجعلونه بدل محرم في سنة، وفي السنة الثانية يتركونه كما هو، يؤخرونه عاما ويقدمونه عاما ويتركونه على ما هو عليه عاما، فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل الجاهلية وأنه باطل، وذلك أن القتال في محرم محرم لا يجوز، وكانوا يعتقدون هذا ولا يقاتلون في شهر محرم، ولكن لما كانت الأشهر الحرم ثلاثة متوالية ذي القعدة وذي الحجة والمحرم صار يطول عليهم الأجل والأمد بترك القتال، فصاروا يتحيلون هذه الحيلة، وهذا من التبديل والتغيير لدين الله جل وعلا. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، والله جل وعلا أخبر أن ذلك زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، وهذا هو النسيء، يعني ينسئون صفر محرم مرة فيؤخرونه ويقدمون بدله صفر، ومرة أخرى يتركونه على ما هو عليه، هذا هو النسيء. المعنى الثالث أن المقصود بالصفر كانوا يعتقدون أن دابة أو حية تكون في البطر وأنها تعدي أشد من عداء الجرب، فهذه عقيدة باطلة لا حقيقة لذلك فأبطل. والصواب أن هذه المعاني كلها باطلة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنا معنى منها فالباقي كذلك باطل بالنصوص الأخرى وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا نوء ولا غول في زيادة مسلم، النوء أحد الأنواء، وكانوا يعتقدون أن المطر يكون بالأنواء وأن بعضها محمود وبعضها منحوس، بعضها أنواء نحس لا يأتي فيها خير وبعضها محمودة، ولهذا كانوا يسمون بعضها سعدا أو سعد السعود، يسمونها سعودات، وبعضها يتشاءمون به كالدبران مثلا شد التشاؤم، فيقولون هذا نوء غير محمود، يعني أنه لا يحصل فيه المطر ولا يحصل فيه الخير أو لا يحصل به. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية وقع مطر في الليل، فلما صلى الفجر بالمسلمين قال لهم أتدرون ما قال ربكم، ما قال ربكم الليلة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالأنواء هي الكواكب التي ينزلها القمر، يعني يكون كل ليلة موازي لواحد منها، وهي سميت أنواء لأنه كلما طلع واحد غرب مقابله من الغرب، وعددها 28 نوعا، ينزل القمر كل ليلة واحدا منها، ودائم دائم يرى منها 14، كلما غرب واحد خرج مقابله من الشرق، يكون 14 فوق الأرض تنظر و14 تحتها مغطية لها، وهي مدبرة مأمورة تسير بأمر الله تعالى، وقد أخبر جل وعلا أنه قدر القمر منازل، وأن ذلك لنعرف عدد السنين والحساب حكمة من الله جل وعلا. وسيأتي أن الكواكب خلقت لأمور ثلاثة، وأن من اعتقد غير ذلك فإنه ضال، خلقت رجوما للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر والمسير، كما أنها أيضا علامات على الرب جل وعلا وآيات دالة على أنه هو الخالق المتصرف وأنه هو الذي يجب أن يعبد، ومن اعتقد غير ذلك فهو ضال، فليس عند النجوم تدبير وليس عندها سر من الأسرار، وإنما هي مدبرة مأمورة مطيعة لله جل وعلا. فهذا معنى قوله ولا نوء، يعني أن ما كان يعتقده الجاهلية من أن المطر ينزل بالأنواء أنه لا حقيقة له وأنه باطل، بل هو من الشرك. أما قوله ولا غول، فالغول أحد غيلان، والغيلان يقولون إنهم هم سحرة الجن، الجن فيهم سحرة وأنهم يتغيلون يعني يتراءون ويظلون المسافر، وقد يأتونه بأشياء بنار وما أشبه ذلك لإصابته، قد يأتونه بأمور تزعجه وتخيفه، وكانوا يعتقدون ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا لا حقيقة له، أن ما كانوا يعتقدون أن الغلان تظهر وتتراءى أنه لا حقيقة له، ولكن جاءت آثار تدل على وجود الغيلان، منها الحديث إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالآذان، لأن الآذان يطردها، يطرد الجن والشياطين، ولأنه ذكر الله. ومنه حديث عن بعض الصحابة أنه قال كان عائشة وغيرها عنده طعام وكان قد وضعه في مكان وكانت الغيلان تأخذ منه وغير ذلك. فيكون إذن المعنى على هذا أن ما كان يعتقده الجاهلية من أن الغيلان تتسلط على الناس وتظلهم أن هذه عقيدة باطلة وأنه لا حقيقة لذلك، وليس المعنى نفي وجود الغيلان، ولكن ما يستطيعون أن يذلوا أحدا إلا من تولى الشيطان، فإن هذا قد تظله الجن والشياطين وقد تلابسه وقد تؤذيه وقد تقتله. أما المؤمن الذاكر فإنه يتحصن بذكر الله فلا يصيبه، لا يقع في شرة غيلان ولا غيرهم، فيكون المعنى المراد أنه لا حقيقة لما تعتقده الجاهلية من أن الغيلان تضل المسافرين وتتراءى لهم، وإنما ذلك يكون للكفار جزاء إذا وقع. أما المؤمن الذي يؤمن بالله فإنه لا يصيبه ذلك لأنه يتحرز بذكر الله وبالإيمان، والله لم يجعل للشيطان على المؤمنين سلطان. قال أبو السعدات: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعدان إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة، والأول هو الظاهر. بين أن الأول ليس هو الظاهر، لأن سراية العلة إلى الصحيح هذا أمر متفق عليه اليوم الظهر، وكذلك معروف أن سبب وجود الصحيح بين المرضى قد يكون سببا لتعدي المرض إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا يخالف الواقع، وإنما يكون ذلك كما سبق أن هذا نهي ودل عليه النصوص الأخرى كما دل عليه الواقع الذي اتفق عليه بين الأطباء ومن اطلع على ذلك. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدث به، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. النسخ ما يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى أن أبا هريرة علم أن الأخير قد نسخ الأول فترك التحديث به، علم ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه في الظاهر أن هذين الحديثين متعارضان، أحدهما يعارض الآخر، قوله لا عدوى وقوله لا يورد ممرض على مصح، في الظاهر فيه معارضة، كيف يمكن تنفى العدوى ثم يأتي النهي عن إراد الممرض على المصح، ما يدل على أن النسخ ليس واردا في هذا، أن هذا الحديث ثبت من غير رواية أبي هريرة، وكلا الحديثين في الصحيح، حديث لا طير لا عدوى وحديث لا يورد ممرض على مصح، فكلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فإنه لا يصار إلى النسخ، وقد عرفنا الجمع بينهما أنه لا معارضة بينهما، يقول إذا قيل إن معنى قوله لا عدوى النهي، يعني لا يكون أحدكم سببا لإعداء أخيه سواء بنفسه أو بفعله أو بغير ذلك، ويكون على هذا متفق مع الحديث الآخر